باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لما ذكر أنواعا من الكفر والشرك الأكبر والأصغر سواء في العبادة أو في الربوبية أبان في هذا الباب وسائل الشرك، وأن أعظم وسائل حصول الشرك في بني آدم هو الغلو في الصالحين. والغلو في الصالحين كثير، تعظيمهم، التبرك بهم، رفعهم عن قدرهم، المبالغة في إطرائهم ومدحهم، كل هذا داخل في الغلو في الصالحين، أنه من أعظم أسباب الشرك بالله. فإذا حذرت الشرك وعرفت نوعيه فاحذر أسباب الشرك، وأسباب الشرك حكمها أنها شرك أصغر، لأنها من وسائل الوصول للشرك الأكبر، كما سيأتي في كل مسألة في تبيينها إن شاء الله. نعم. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. هذا الباب ترجم عليه بقوله: باب أن ما جاء في سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. وذكر فيه الآيات والأحاديث. فالله جل وعلا نهى أهل الكتاب، وهذا نهي لليهود والنصارى والمسلمين وكل من بلغه كتاب الله ووحيه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا على الله باطلا. وأعظم الباطل وأشنعه الشرك بالله. وذكر ما رواه البخاري عن ابن عباس في الصالحين الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أنهم كانوا في قوم نوح، رجال صالحون في قوم نوح، فماتوا في وقت قريب، فوجد عليهم قومهم وجدا عظيما، فجاء الشيطان فأوحى إليهم أن صوروا لهم صور وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتموها تذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فنشطتم. جاءهم بغاية في ظاهرها محمود، لكن في وسيلة إيش؟ محرمة، وهي نصب التماثيل والمجسمات والصور التي هي سبب غلو هؤلاء في قومهم، في قوم نوح، حتى وقع الشرك فبعث الله نوحا. كيف وقع الشرك؟ في غلو هؤلاء بالصالحين. ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر، وكما يقال الشيطان يطبخ على نار هادئة. قال: إن آباءكم ما صوروا هذه التصاوير، نصبوها على قبورهم على مجالسكم ولا نواديكم، إلا أنهم يستشعرون بها إلى الله، يستغيثون الله بها، فدعيت من دون الله فوقع الشرك فبعث الله من؟ نوحا. وانظر هذا في أمثالها من النصب والتماثيل والمقامات والمزارات، تعمل عاطفة عند موت الحبيب وموت العظيم، ثم يستمر الأمر إلى أن تدعى وتقصد وتعبد من دون الله. وفي حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. الإطر ما هو؟ من الغلو، وهو المبالغة بالمدح والثناء والأوصاف، كما أطرت النصارى ابن مريم. ما زال النصارى يطرون عيسى حتى زعموا أنه ابن لله، وأن الله صلبه على الصليب تخليصا وفداء لأبنائه من بني آدم، كذبا على الله وافتراء على عيسى وغلوا فيه. قال: لا تطروني، لا تبالغوا بمدحي. فالمبالغة بالمدح وسيلة للغلو ووسيلة إلى التعظيم المنهي عنه، كما أطلت النصارى ابن مريم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نكتفي في رسولنا بهذين الوصفين، أنه عبد الله ورسوله. فالعبودية أكمل رتبة يحصلها الآدمي، يحصلها المخلوق، والرسالة اصطفاء واختيار من الله جل وعلا. ولهذا في حجة الوداع أمر النبي ابن عباس أن يلقط له 7 حصيات كحصى الخلف، مع أن المرمي أقل ما يكون كم؟ 49 حصاة، وللمتأخر 72 حصاة. قال: ألقط لي 7 حصيات كحصى الخذف. فلقطهن، أي حصى صغار بقدر الحمصة والبندقة، فقللها عليه الصلاة والسلام بيده هكذا، ثم قال: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم، أي أحذركم وأنهاكم، والغلو في الدين أي الزيادة، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ما الذي أهلك قوم نوح، قوم إبراهيم، قوم صالح، وقوم ثمود، وقوم موسى، وقوم عيسى، كل من قبلنا؟ أعظم أسباب هلاكهم في دينهم وضلالهم عنه غلوهم في هذا الدين ما لم ينزل الله به سلطانا. وفي صحيح مسلم: هلك المتنطعون، قالها 3 عليه الصلاة والسلام، المتنطعون هما المتشددون الذين أوقعهم تنطعهم في الغلو والزيادة فأهلكوا أنفسهم بهلاك دينهم. فدل على أن أعظم أسباب الانحراف عن التوحيد والوقوع في الشرك أو في البدعة هو الغلو في الدين بغير ما أنزله الله. دين الله وسط، قسط عدل، لا غلو وتشدد ولا تفريط وتحلل، بل هو وسط.